إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وهذا الحديث له روايات، منها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذه الرواية أخرجها الترمذي وأحمد والآجري في الغرباء، وهي مخرجة في السلسلة الصحيحة. وفي رواية عن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقد جود إسناد هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة، وقد أخرج هذه الرواية الإمام أحمد والآجري في صفة الغرباء والطبراني في المعجم الأوسط. فهذه الروايات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الثنتين الأخيرتين بيان للغرباء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي الرواية الثانية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أناس، أي الغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الإسلام بدأ غريبا، وذلك عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده في مكة، وقد اتبعه على ذلك بعض الأفراد من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فكانوا حينئذ غرباء في عقائدهم، غرباء في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي تصوراتهم، في مجتمع مليء بالضلال والانحراف والكفر، مليء بالانحراف في الأخلاق والسلوك والتصور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي أن الإسلام سيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ غريبا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الغربة لا تكون بذهاب المسلمين ولا بقلتهم، ولكن بذهاب أهل السنة وقلتهم، حتى يصبح حملة الإسلام الصحيح الذي عرفه الصحابة رضي الله عنهم وطبقوه حتى يصبح أولئك غرباء بين أناس سوء كثير، كثر فيهم اتباع الهوى، وكثرت فيهم الأهواء والبدع، وكثر فيهم اتباع الشهوات، فأضلتهم وأفسدت عليهم دينهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فطوبى للغرباء. طوبى اسم الجنة، أو هي شجرة في الجنة، وأصلها فعلى من الطيب. والغرباء هم الذين يتمسكون بالإسلام الصحيح في زمن الغربة، وإنما اختص الغرباء بطوبى كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعظيم صبرهم، خاصة في آخر الزمان، لأن من يتمسك بالإسلام الصحيح في زمن غربة الإسلام في آخر الزمان كأنه يقبض على الجمر من شدة ما يعاني من الفتن، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولئك الغرباء، ما صفتهم؟ من هم؟ من هم يا رسول الله؟ كما في رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك كما في رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: هم الذين يصلحون في أنفسهم، في ذواتهم، فهم أناس صالحون، وهم أناس مصلحون، يصلحون غيرهم إذا فسد الناس، بحيث يكونون أناسا صالحين في أناس سوء كثير، يفسد أكثر الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم فيه أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يربون أنفسهم وغيرهم على الدين الحق. من يعصيهم إذا ما دعوا أكثر ممن يطيعهم، أي أن الأغلب والأكثر فاسدون، والغرباء الصالحون قلة. وفيه أن الحق لا يعرف بالكثرة، حتى إن من النبيين من يأتي يوم القيامة وحده ولم يتبعه أحد، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال الآجري رحمه الله في صفة الغرباء من المؤمنين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سيعود غريبا، معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فقيل: من هي الناجية؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث العظيم، وشرحه اسمه كشف الكربة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، قال: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة النادية هم المذكورون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان. الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة ويصلحونهم إذا فسد الناس، فهم صالحون مصلحون، يصلحون أنفسهم باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم صالحون إذا فسد الناس، وهم مصلحون لما أفسد الناس من الدين والسنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك، فربما لم يكن في بدء الأمر من القبيلة أحد على الإسلام، وربما دخل الواحد والاثنان، وكذلك يعود الأمر في آخر الزمان، قل من تجده على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس، كما بين ذلك اللالكائي فأخرج هذا الأثر عن الحسن وأخرج غيره. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروى اللالكائي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات البريئة من الشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال وحرام، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل السنة وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة رضي الله عنهم. وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم، ولأن المخالف فيه على شفا هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما السنة الكاملة فهي الطريق السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان بقلتهم وغربتهم فيه. فالمسلم السني السلفي بين أهل البدع والأهواء والعوام غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وفي أمور آخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر لديهم معروف، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فالغرباء أناس صالحون في أنفسهم، مصلحون مربون لغيرهم، يصلحون الدين بتصفيته وتجديده من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ثم يصلحون الناس بتربيتهم على هذا الدين المصفى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر لنا هذا إنما أراد صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه من الغيب أن يحضنا على التمسك بالسنة، وأن يصبرنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا عليها، أن يصبرنا على ما نجد ممن حولنا ممن يسير حتى في ذات الطريق يكون محسوبا عليه وليس منه. لأنه من العجب العاجب في هذا الزمان أن تجد الأخلاق قد تردت إلى هذه الهوة المنحطة، حتى بين أقوام قد أخذوا ظاهر السنة ولكن على باطن كالقبر، فما تجد من أحد منهم تمسكا بالأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الغربة والغرباء غرباء في أخلاقهم بين قوم على أخلاق السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريفهم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبيتنا وتأييدنا إذا تمسكنا بالسنة عند فساد الناس، حتى لا يتململ إنسان مما هو عليه من الحق. الواجب الذي ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه التفاتا صحيحا هو أن يجتهد في التمسك بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلتفت إلى من حوله ممن ضلوا عن الصراط المستقيم. لذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة، مع أننا لا ننكره، إلا أننا نؤمن بالتسلسل الشرعي المنطقي في آن واحد، نبدأ بالعقيدة ونثني بالعبادة ثم بالسلوك تصحيحا وتربية، ثم لا بد أن يأتي يوم ندخل فيه مرحلة السياسة بمفهومها الشرعي، يعني السياسة الشرعية، لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة، وذلك يكون بدين الله تبارك وتعالى لا محال. فتمسك بما هداك الله إليه، والزم المحجة التي أقامك عليها نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الناس لما نظر في هذا الحديث العظيم فهمه فهما مغلوطا. هذا الحديث رواه مسلم وثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، فهو حديث متواتر، حديث الغرباء حديث متواتر. وهذا الحديث لا يعني ضعف الإسلام وأفول نجمه، وأنه يعود غريبا غربة شاملة دائمة. الحديث يخبر عن دورات تأتي وتذهب، وموجات تظهر وتتغير. الإسلام يعرض له ما يعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة والضعف والانكماش والازدهار والذبول، وفق سنن الله التي لا تتبدل، فهو كغيره خاضع لسنن إلهية يعامل الله تبارك وتعالى بها خلقه في أرضه. وهذه السنن الإلهية لا تعامل الناس بوجهين ولا تكيل لهم بمكيالين، فما يجري على الأديان والمذاهب يجري على الإسلام، وما يجري على سائر الأمم يجري على أمة الإسلام. فالحديث ينبئ عن ضعف في المسلمين في فترة من الفترات ودورة من الدورات، ولكن سرعان ما ينهض الإسلام بهم ليأخذ بأيديهم من عثرتهم، ليقوموا من كبوتهم، وليخرجوا من غربتهم كما فعل ذلك حين بدأ. فقد بدأ غريبا ضعيفا ليقوى ثم يقوى، مطاردا ليظهر ثم يظهر، على الدين كله ملاحقا مضطهدا لينتشر وينتشر ولينتصر وينتصر. فلا دلالة في الحديث على اليأس من المستقبل إن أحسننا فهمه. ومما يدل على أن الحديث لا يعني الاستسلام أو اليأس ولا يدعو إليه بحال ما جاء في وصف هؤلاء الغرباء من أنهم يصلحون ما أفسد الناس من المنهج الحق والعقيدة الصافية، ويحيون ما أماته الناس منها من السنة والاتباع، ويجددون فهمه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. فهؤلاء الغرباء إيجابيون ليسوا بسلبيين، وهم مصلحون ليسوا انعزاليين ولا اتكاليين، الذين أخذوا أعنة الأمور في أيديهم. وهؤلاء على ضد من أولئك الذين لا يحركون ساكنا ولا ينبهون غافلا، بل يقابلون فساد الناس بصلاح أنفسهم. وأما هؤلاء الغرباء فإنهم لا يتوقفون عند حدود ذلك، بل إنهم يتعدون صلاح النفس إلى صلاح غيرهم، فهم يصلحون ما أفسد الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعرض له، قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فاستشهد بهذه الآية في هذا الباب، واستشهاده يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم السنن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون إذا أفسد الناس، فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا بالغرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون الخلص في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المسلمين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على الأذى فيها وعلى أذى المخالفين لها هم أشد هؤلاء غربة، لكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأولئك هم الغرباء، غربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين الذين يشار إليه. فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب. ولما خرج موسى صلى الله عليه وسلم هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكرها الله رب العالمين، وهو وحيد غريب خائف جائع. فقال: يا رب، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، وفي وقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليه. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس وجفوه. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة، ويعدونهم أهل مفارقة للسواد الأعظم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم النزاع من القبائل، أن الله سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الأرض وهم على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان وعباد نيران، وعباد صور وعباد صلبان، من يهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم يستجيب لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان غريبا في حيه، غريبا في قبيلته وفي أهله وعشيرته، فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل آحادا منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام المجيد الحنيف، فكانوا هم الغرباء حقا. حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد غربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الفرقة الناجية هي فرقة من 73 فرقة، فكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة حقا بين 72 فرقة؟ وهي أي هذه الفرق ذات أتباع وذات مناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ويضاد لذاتهم، وهما هم عليه من الشبهات. منتهى فضيلتهم وعلمهم ما هم عليه من تلك الشبهات، وكذلك ما هم عليه من الشهوات التي هي غايات مقاصدهم ونهايات إراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شيوخهم وأعجب كل منهم برأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا ما رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهم كالقابض على الجمر. وإن لم تكن هي هذه الأيام فأي أيام هي ومتى تكون؟ نسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. لهذا جعل للمسلم الصادق في ذلك الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50، كما في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذا واقع كما ترى، هذا يصدقه الواقع ولا يمكن أن ينكره من آتاه الله رب العالمين عقله، بل قليلا منه. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على ما أنتم عليه كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 يعملون مثل عمله. قال: قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 منكم. هذا الأجر إنما هو لرغبته عما في أيدي الناس، ولرغبته فيما عند الله، لتمسكه بالسنة بين الظلمات والآراء التي أطبقت على كثير من الخلق في الأرض، لغربته بين الناس. آتاه الله رب العالمين هذا الأجر العظيم. ومن يصبر على مثل هذا؟ بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. من يصبر على مثل هذا إلا من وفقه الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ذلك كذلك فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن يومئذ على دينه كالقابض على الجمر. وتأمل أنت في مسألة القبض على الجمر هذه، من يطيق هذا؟ من يطيق أن يقبض على الجمر وهو يقبض بملكه بإرادته برغبته؟ لأنه يجبر على ذلك، فهو قابض قابض هو، هو الذي يقبض، فهذا فعل إرادي اختياري يتأتى منه برغبته وإرادته واختياره، كالقابض على الجمر، المتمسك منهم يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم يعملون مثل عمله. قال: قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا، وأما هم فلا يجدون على الخير أعوانا. وتأمل أنت في حالك وفي حال من حولك، هل تجد صديقا صدوقا؟ هل تجد أخا مخلصا؟ بمعنى الإخلاص والصدق يؤثر صالحك على صالحه، ويقدم محبة ما تريد من أمر يوافق الشرع على محبة ما يريد هو مما تهواه نفسه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. هل تجد؟ إن وجد فعض عليه بالنواجد، فإن أهل الصدق والمحبة في الله قليل، كما قال سلفنا الصالحون: من أحبك لله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل، قليل ما هم. وقد تحيا حياتك كلها ولا تقابل ولا تلقى منهم أحدا أن يحبك في الله تبارك وتعالى. والحب في الله جل وعلا لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء، هذه هي علامة الحب في الله. فإذا أردت أن تعرف المحبة الحقة في الله رب العالمين فاعرضها على هذه العلامة، على هذا القانون، أنه لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. إن وجدت مثل هذا فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل. فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتدبرا في كتاب ربه، إذا أراد السلامة وأراه الله تبارك وتعالى ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وكيف تنكبوا عن الصراط المستقيم وحادوا عن السمت القويم الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. إذا أراد المؤمن الذي رزقه الله تبارك وتعالى بصيرة في دينه أن يسلك هذا السبيل، فعليه أن يوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه، فهذه ضريبة لا بد أن تدفع، وليعد ذلك كما يعاني من الحر والبرد. هل يشكو أو يشتكي؟ هذا لا يشتكي منه عاقل، لأن الإنسان إذا ما أصابه حر أو مسه قر، أي وقع عليه برد، فإنه لا يشكو هذا الحر ولا هذا البرد للناس، وإنما كما يصيبه ما يصيبه من مس الحر ولذع البرد، فكذلك لا بد أن يصيبه ما يصيبه من أذى الجهال. فإذا أراد المرء أن يسلك هذا السبيل وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به، لأن الناس سوف يتكالبون عليه، لأن منهجه ليس بمنهاجهم، ولأن سبيله ليس على طريقهم بل هو مخالف لهم، وهم لا يصبرون على تلك المخالفة بحال، لأنهم أهل الأهواء والبدع فهم لا يطيقون المخالفة. وعليه فلا بد أن يوطن النفس على التحمل كما كان السلف يفعلون مع من ناواهم وخالفهم من أهل البدع. وكم أوذي من أوذي من الأئمة السالفين رحمة الله عليهم، بل كم أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار والمشركين ومن أهل الأهواء والمبتدعين أيضا لما نجمت البدعة، فكفر الخوارج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصبر الأصحاب على ذلك وجالدوهم من حضر منهم في موقعة النهروان، حتى لم يبق منهم إلا أقل من 10، ولم يصب من أصحاب علي ما يزيد على 10، ولكن أولئك الذين نجوا من الخوارج انبثوا في طباق الأرض ثم نبتوا فيها نباتا هو من نبات جهنم، كلما طلع قرن قطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونجمت بعد ذلك فتنة الشيعة وفتنة الروافض، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصبر الصحابة على ما كان من المنافقين حتى إنهم طالوا بألسنتهم النجسة، وتبعهم بعض أهل الصدق من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتورطوا في الكلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مسوا عائشة المطهرة الطاهرة ببعض كلام، وطهر الله رب العالمين من تورط في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا واعتذروا، وبقي رأس النفاق على ما كان عليه وأمره في النهاية إلى الله جل وعلا. وكم صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك ينبغي أن توطن النفس على ما كانوا عليه. ينبغي عليك أن تعلم أن أهل الأهواء والبدعة سينصبون لك الحبائل ويجلبون عليك بخيل كبرهم وكبيرهم، وهو إبليس عليه لعائن الله ورجله، لأن أهل السنة الواحد منهم غريب في دينه لفساد أديان من حوله، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طريقهم، غريب في نسبته لمخالفته نسبتهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فالسني السلفي الصادق الصحيح غريب في أمور دينه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدة ولا من الخاصة، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، هو داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، هو آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر لديهم معروف. بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم حال من تمسك بالدين الحق في آخر الزمان، بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حال الغرباء. ويا لله، فم لهذه الغربة من وحشة إذا لم يفزع المرء فيها إلى الله، حتى إنه في بعض الأحيان تصيبه تلك الحالة التي أصابت من تخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الصدق، من حال الثلاثة الذين خلفوا: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تأتي رحمات الله رب العالمين من الرب الرحيم الكريم ليتسع الصدر. ويا لله، كم يستطيع المرء إذا كان غريبا حقا بين أهل الأهواء والبدع، وبين أهل الفساد والضلال، وبين أهل الانحراف والفجور، إذا كان غريبا حقا بين أولئك الذين تمزقت بهم طرقهم وصاروا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كم يفهم المرء إذا كان على هذا الوصف ما قال موسى الكليم وهو من أولي العزم من الرسل، قال مخاطبا ربه تبارك وتعالى: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وهو مؤيد بالوحي معصوم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومع ذلك فإنه يقول لغلبة الشرك وإطباق الكفر من حوله مع معصية الرب جل وعلا، مع الفجور الماثل والعناد العنيد، يقول: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وقد كلفه الله رب العالمين أن يذهب إلى فرعون وملئه لكي يدعوهم إلى الله رب العالمين بعبادته وحده، لكي يوحد الله رب العالمين بصرف العبادة له وحده، لا يعبدون عبدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو أضعف من الضعف وأذل من الذل، وهو كالهباء لا يساوي شيئا. أمره الله رب العالمين بأن يذهب إليهم، وقال موسى عليه الصلاة والسلام شاكيا من تلك الحال لرب غفور رحيم، وهي الحال التي يجدها الداعي إلى الله رب العالمين على بصيرة، على منهاج النبوة أحيانا، لإطباق البدعة ولغلبة الفساد ولاتباع الأهواء والشهوات، فيجد في نفسه حالا قريبة من حال الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ولكن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. فإذا أحسن المرء رحمه الله تبارك وتعالى وثبت هذا الحديث، معلم من معالم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مؤيد بالوحي المعصوم، فأخبره الله تبارك وتعالى عن تلك الحال في آخر الزمان، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلاغا لما أوحى إليه ربه جل وعلا، ونصحا لنا وإشفاقا علينا، لكي لا يتململ المرء إذا كان غريبا، ولا يستوحش الإنسان إذا كان فريدا، ولا يوحشنك طريق الحق ولو قل عدد السالكين فيه، ولا يخدعنك ولا يغرنك طريق الباطل وإن كثر عدد الهالكين فيه. فعلى الإنسان أن يتمسك بالحبل المتين، وأن يقوم على الصراط المستقيم، وما دام قد عرف الحق فعليه أن يلزمه. عرفت فالزم، وإياك أن تنحرف وأن تشد، فإن من شذ شذ في النار. ولا يهولنك كثرة المخالفين من حولك ما دمت على الحق الحقيق، فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الكثرة في القرآن المجيد إلا ذمها، وما ذكر القلة إلا مدحها. والله رب العالمين لما قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين، أخبر الله رب العالمين أن إبليس قد صدق عليهم ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه لما ظن فيهم أنه لا يجد أكثرهم من الشاكرين، فكانوا كذلك. وقليل من عبادي الشكور، وقليل منهم من يشكر الله رب العالمين. ما مدح الله رب العالمين الكثرة في القرآن وإنما ذمها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومدح الله رب العالمين القلة في القرآن المجيد، فلا عليك أن تكون من القلة الممدوحة، واحذر أن تكون من الكثرة المذمومة، وهذا لا يتعمده المرء، وإنما يسأل الله رب العالمين أن يرد الشاردين أجمعين إلى الحق الحقيق، وأن يعيد الفارين عن منهاج النبوة وسبيل السلف ومنهجهم إلى صراط الله المستقيم. ولكن هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، هي سنة إلهية، أن جعل الله تبارك وتعالى أهل الحق قليلا، وأما أهل الباطل فكثير، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ما ذكر الله رب العالمين القلة في كتابه إلا مدحها، فلا عليك إذا كنت من هذه القلة، لا عليك أن تكون وحيدا غريبا فريدا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرك، وإنما أخبرك إذا كنت على الحق ليبشرك، وإذا كان المرء على غير الحق فلينذره ويحذره. قال هم النزاع من القبائل، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما بدأ الإسلام يؤمن الرجل الواحد ويسلم من قبيلة من عشيرة، كما بدأ الإسلام يؤمن في القبيلة الرجلان والثلاثة، كذلك يعود الأمر في آخر الزمان. وليس معنى ذلك أنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى، ولكن يتبعون الأهواء، ليس معنى ذلك أن أهل الإسلام يكونون في قلة، بل هم في كثرة، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على الحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يلزمنا إياه حتى يقبضنا عليه، وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.